يقول عندي محل سياقة نساء والاتفاق بيني وبين العمال النصف والنصف الباقي لهم هم الأربعة، ولكن الإجارة والتكاليف الباقية من النصف حقي ولهم النصف الصرف، الدخل هذا حلال أم حرام؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.